بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في تثبيت هذه القواعد الأربع، قدم لها بهذا الدعاء: ليرغب طالب العلم بمعرفتها والعمل بها. فقال: أسأل الله الكريم، لا أكرم من الله سبحانه وتعالى ولا أجود من الله سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم. العرش هو الذي استوى عليه سبحانه وتعالى، ارتفع عليه وعلى عليه. والاستواء على العرش من الصفات الفعلية، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. وأما العلو فهو صفة ذاتية لازمة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو في العلو فوق مخلوقاته. وأما الاستواء على العرش فإنه صفة فعل، فعله إذا شاء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء على العرش يؤمن به أهل السنة والجماعة على وفق ما جاء في كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف المؤولة الذين يقولون استوى على العرش معناه استولى على العرش، وهذا كلام باطل. بل استوى ارتفع واستقر سبحانه وتعالى وعلى. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهم عبارات عليها أربع قد بينت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد علا الذي هو رابع. فهذه معاني الاستواء، ليس معناه الاستيلاء. هو مستول على كل الأكوان، على كل المخلوقات، وليس على العرش خاصة. إنما الذي يختص بالعرش إن الله استوى عليه سبحانه وتعالى، على وارتفع عليه. نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى. والعرش يوصف بأنه عظيم، ويوصف بأنه مجيد، العرش المجيد، ويوصف بأنه كريم، وأنه مجيد، وأنه عظيم. ثلاث صفات للعرش يدل على عظمته. نعم. أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك يعني يتولى شؤونك ويصلحك، يصلح أمورك. هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لطالب العلم. نعم. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وأن يجعلك مباركا يعني البركة في أفعالك وأقوالك وتصرفاتك، ويجعلك مباركا أينما كنت، في بر أو في بحر أو في جو أو في أرض، يكون مباركا. وهكذا المؤمن يكون مباركا أينما كان، ينفع وينتفع ويدعو إلى الله ويعلم ويذكر، فهو مبارك أينما كان. نعم. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. نعم، إذا أعطي شكر، إذا منعم الله عليه وأعطاه من النعم يشكر الله عليها، خلاف الذي إذا أنعم عليه بطر وأنكر فضل الله عليه. ف كقارون لما آتاه الله قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا حصلته بعلمي وقدرتي ومعرفتي بوجوه المكاسب، أو على علم من الله بأني أستحقه، هكذا يقول قارون قبحه الله. نعم. وإذا ابتلي صبر، وإذا لأن العبد إما أن ينعم عليه وإما يبتلى، يبتلى بالمرض، يبتلى بالمصائب، يبتلى بأنواع من البلايا، لكن يصبر على هذا، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيؤمن بالقضاء والقدر ولا يجزع ولا يسخط ولا يتنكر. نعم. وإذا أذنب استغفر، هذه المهمة، وإذا أذنب استغفر. الذنوب كثيرة والشيطان يحرض عليها ويرغب فيها، والإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف إذا لم يعصمه الله فيذنب، يقع في الذنوب والشهوات، لكن من رحمة الله أنه إذا بادر واستغفر غفر الله له، عنده الاستغفار ملجأ عظيم، لما هو معصوم. نعم. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه الصفات الثلاث، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، هذه الثلاث هي عنوان السعادة، إذا اجتمعت في العبد فهو سعيد، وإن فقدها أو فقد واحدة منها فهو شقي. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. اعلم أرشدك الله لطاعته، يعلمك ويدعو لك، فهذا من حسن التعليم وحسن الإرشاد، ما يأتيك بعنف وقسوة، وإنما يرغبك في طلب العلم. اعلم أرشدك الله، أرشدك الله يدلك على الرشد، والرشد ضد الغي، والرشد دين أهل الإسلام، والغي دين أبي جهل، الرشد دين إبراهيم والغي دين أبي جهل. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. حنيفية مأخوذة من قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا، حنيف، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، وهذه ملة إبراهيم، الإقبال على الله والإعراض عما سوى الله. نعم. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم. أما الذي يشرك بالله فهذا على ملة أبي جهل وأبي لهب، وأما الذي يوحد الله ويخلص العبادة فهذا هو على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي هو أبو الأنبياء. نعم. خليل الله. نعم. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن، يقول الله وما خلقت الجن والإنس، من الذي خلق الجن والإنس وخلق السماوات والأرض، خلق الأكوان كلها؟ هو الله سبحانه وتعالى، ومنها الجن والإنس. الجن هم الذين لا يرون، يعيشون معنا ولا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الشيطان وقبيله ذريته ما نراهم ولكنهم معنا ومن بيننا، بل إنهم يدخلون في الناس، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما في الحديث، يدخل في الإنسان ويلاطفه، فيحتاج الإنسان إلى أن يعتصم بالله وأن يلجأ إلى الله من شره، لأنه قريب منه ومعه. نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الله خلقك لعبادته، خلق الجن والإنس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتعرف ما هي العبادة أو بس عبادة ولا تدري إيش معناها؟ بينها لك فقال نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. اعرف أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة ومقبولة إلا مع التوحيد، لأن الناس إما أن يكونوا ملاحدة لا يعبدون الله أصلا ولا يعرفونه، وإما أن يكونوا مشركين يعرفون الله ويؤمنون به ولكنهم يشركون معه غيره في العبادة، وإما أن يكونوا مخلصين لله في العبادة، هذا النوع الثالث، وهؤلاء هم السعداء. إما أن لا يعبد الله أصلا، وإما أن يعبدوه ويعبدوا معه غيره، وإما أن يخلصوا العبادة لله وحده، وهذا دين الأنبياء والمرسلين ودين المسلمين، عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، فإذا كان معها شرك فإنها ليست عبادة لله وإنما هي شرك بالله، لا تسمى عبادة. نعم. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. كما أن الصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة لا تصح إلا بشرط الطهارة من الحدث والخبث، طهارة من الحدث، طهارة من النجاسة، وفوق ذلك الطهارة من الشرك. طهارة لا تصح إلا مع الطهارة من الشرك، من النجاسة، من الحدث، لا بد من الوضوء، لا بد من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة. نعم. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخلت في الطهارة. إذا دخل الشرك في العبادة كان يعبد الله ويعبد معه غيره أو يرائي بعمله يعبد الله ولكن يريد المدح، يريد الثناء والرياء والسمعة، هذا يفسد العبادة ولا يؤجر عليها بل يعاقب عليها، لأنه أشرك بالله عز وجل. وإن كان يعبد الله من ناحية لكنه أشرك بالله من ناحية أخرى، فالشرك يفسد العبادة. ولو أشركوا، قال الله جل وعلا في الأنبياء لما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء لو أشركوا حبط عملهم، فكيف بغيرهم؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت في عبادتك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك والعياذ بالله الذي تساهل فيه كثير من الناس. نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. نعم. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. إذا عرفت مضار الشرك وعواقب الشرك وعرفت ما أمرك الله به فعليك أن تتمسك بالتوحيد، تخلص العبادة لله عز وجل حتى تكون عبادتك صحيحة، تكون نافعة، تنجيك من عذاب الله. أما من يعبد الله ويعبد معه غيره، يصلي ويصوم لكنه يقول يا علي يا عبد القادر يا فلان، يقول هؤلاء شفعاء يشفعون لي عند الله، هذا قول المشركين من قبل، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يسمون الشرك شفاعة، والأسماء لا تغير الحقائق، فهو الشرك ولو سموه شفاعة هو شرك. نعم. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، لعل الله هذا رجاء ودعاء، يخلصك من هذه الشبكة التي وقع فيها كثير من الخلق، شبكة الشرك، شبكة مثل الشبكة التي صيد الطيور، شبكة إذا وقعت فيها هلكت ووقعت في الشرك، كالطير إذا وقع في الشبكة يقتل ويؤكل، الأمر خطير والخطر عظيم، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله، بحاجة إلى أن تتعلم ما هو الشرك وما هو التوحيد، ما هي المعصية وما هي الطاعة. نعم. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر أبدا إلا بالتوبة، لا يغفر الشرك إلا بالتوبة، أما الذنوب التي دون الشرك فإن الله قد يغفرها، لكن الشرك لا يغفر أبدا إلا إذا تاب منه وأخلص التوحيد والعبادة لله عز وجل، أما بقية الذنوب فإنها رجاء يرجى فيها المغفرة. نعم. ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، يغفر ما دون ذلك دون الشرك من المعاصي لمن يشاء. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يكفي، نقف عند هذا. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.